الإنساب نور إذا خط اسمه قلمي وذاق في مدحه طعم الضياء فمي. ينساب نور إذا خط اسمه قلمي وذاق في مدحه طعم الضياء طعم الضياء طعم الضياء فمي. المصطفى دا حيا القلوب. الحبيب خلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب وكم ضاقت بحرقتها جفون يؤرقها الدأوه والنحيب وكم ضاقت بحرقتها جفون يؤرقها الدأوه والنحيب إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حرقته يذوب إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حرقته Oh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.